أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سورة المائدة، المتون الثلاثة، الشاطبية والطيبة. يقول الشاطبي رحمه الله: وسكن معا شنآن صح كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم معا، الموضعان في سورة المائدة. سكن النون شنآن ابن عامر وشعبة، لغة لهجة، وقرأ حامد دلا أبو عمرو بن كثير: إن صدوكم بكسر الهمزة والباقي بفتحها إن صدوكم. قال ابن الجزري في الطيبة: سكن معا شنآن كم صح خفى ذا الخلف، أن صدوكم اكسر حجدفا. يعني شنآن في الموضعين ابن عامر وشعبة وابن وردان وابن جماز بخلفه بالإسكان، والباقي عكس الإسكان التحريك ومطلق التحريك الفتح. شنآن شنآن ولهجتان، والإسكان تخفيفا، وكل حرف يسكن يخف إلا الهمز يسكن يفقد. وشنآن معناها بغض. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم أو ألا تعدلوا. وهذا هو التفسير، لكن الحقيقة دلالة اللفظ لا يجرمنكم، يعني هذه جريمة لأنكم تعتدوا على ناس أو لا تعدلوا لأنهم صدوكم أو لأنكم تبغضونهم. أن صدوكم اكسر حلدفة، أبو عمرو بن كثير قرأ: إن صدوكم عن المسجد الحرام كسر الهمزة، واحترز بصدوكم على أن تعتدوا، والباقي بالفتح. يعني ما قالش أن بس لي الآن صدوكم، لأن في أن تعتدوا، فاحترز بصدوكم كلمة صدوكم عن أن تعتدوا. قال الشاطبي رحمه الله: مع القصر شدد يا قسية شفا، وأرجلكم بالنصب عما رضا على. حمزة الكسائي قرأ قاسية بالقصر بحذف الألف بعد القاف مع تشديد الياء على وزن مطية قاسية، والباقي كحفص بالمد بإثبات الألف مع تخفيف الياء على وزن راضية قاسية. واجعلنا قلوبهم قاسية على وزن راضية، وحمزة الكسائي قسية على وزن مطية. وأرجلكم بالنصب عما رضا على، يعني نافع ابن عامر والكسائي وحفص قرأ بنصب اللام وأرجلكم وأرجلكم. قال ابن الجزري: ارجو ضبد عن كم أبا رد، واقصر اجدد يا قسي الرضا. يعني وارجو لكم من الكعبين بالنصب ضبع عن كم أبا رد، يعقوب، حفص، عامر، نافع، الكسائي، والباقي وارجو ليكم. طبعا واغسلوا وجواكم وايديكم وارجلكم عطفا على الغسل، وامسحوا برؤوسكم اعترضت لتفيد الترتيب. اذا الترتيب ركن. ضبا عن كم أبا رد. الباقي قرأ وأرجو ليكم عطفا على المسح، لكن فسرت السنة مسح الخفين، أو إنها منصوبة عطفا على الغسل وجرت للمجاورة، عشان نخرج من مطب الشيعة الذين يغسلون على الأرجل دون خف. واقصر اجدد يا قسية الرضا. حمد الكسائي قرأ بالقصر حسب الألف والتجديد قسية على وزن مطية، والباقي بالمد والتخفيف قاسية على وزن راضية. قال الشاطبي: وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلة، وفي كلمات السحت عم نهى فتى، وكيف أتى أذن به نافع تلا، ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه، ونكرا شر حق له علا، ونكر الدنا والعين فارفع وعطفها رضا، والجروح ارفع رضا نفر ملا. يعني قرأ أبو عمرو حصلة بإسكان الضم في الحرف الثاني من اللفظ رس لنا رس لكم رس لهم، إذا كان مضافا لضمير العظمة، زي ولقد جاءتهم رسلنا، لقد أرسلنا رسلنا، قفين على آثارين برسلنا، أو ضمير المخاطبين زي أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، أو ضمير الغائبين فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. فإذا كان هذا اللفظ مضافا لضمير مفرد زي ورسله بالغيب ورسله بالغيب، أو لم يكن مضافا نحو تلك الرسل ولقد كذبت رسل رسلا مبشرين، قرأ بعمر ضم السين كالجماعة، والباقي بضم السين في الجميع، يعني الإسكان تخفيفا. يبقى رسلنا رسلكم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. أبو عمرو أسكن أيضا الباء في سبلنا، قد هدانا سبلنا، لنهدينهم سبلنا، والباقي بالضم والإسكان تخفيفا، وعطف على إسكان الضم فقال: وفي كلمات السحت عم نهى فتى، يعني نافع بن عامر وعاصم وحمزة، أسكن ضم الحاء في جميع الكلمات السحت، أكلون للسحت وأكله مو السحت، والباقي بضم الحاء السحت. ثم قال: وكيف أتى أذن به نافع تلا، قرأ نافع لفظ أذن بإسكان ضم الذال، كيف أتى سواء كان معرف والأذن بالأذن أو منكر، ويقولون هو أذن وتعياها أذن، أو مضاف والأذن خير لكم، أو مفرد أو مثنى كأن في أذنيه وقرا والباقي بالضم. وروح من سوى الشامي قرأ السبع إلا ابن عامر أقرب رحمة بالكاف بس كان ضم الحاء وضمها ابن عامر رحمة والضم إتباعا والإسكان تخفيفا. ونذرا صحابهم حموه صحابهم حموه ونذرا صحابهم حموه يعني حفص وحمزة والكسائي وابو عمرو او نذرا بالمرسلات سكن ضم الذال نذرا والباقي بالضم نذرا. طبعا الكلام مش على عذرا عذرا او نذرا كلام على نذرا بس. ثم قال ونقرا شرع حق له على يعني حمزه وكسائي وابن كثير وابو عمرو وهشام وحفص اذكر ضم الكاف في لقد جئت شيئا نكرا وعذبناه عذابا نكرا بالكهف والطلاق ثلاث مواضع. ثم رد الربيع فعزهم عذاب النكره كهف لقد جئت شيئا نكرا وعذبنا عذاب النكره بالطلاق والباقي وهم نافع وشعبه بن زكوان بضمها ونكرا بالضم اتباعا والاسكان تخفيفا. ونكر دنا الى شيء نكر بالقمر ابن كثير اسكن ضم الكاف والباقي نكر بالضم. والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا يعني الكسائي قرأ برفع النون في والعين والعين برفع ما عطف عليها بدل الكلمات والأنف والأذن والسن ورفع الحاء في كلمة والجروحة الكسائي وابن كثير وابن عمرو وابن عامر. والعين فارفع وعطفها رضا كسائي والجروح ارفع رضا نفر ملا رضا نفر ملا الكسائي وابن كثير وابن عمرو وابن عامر. يبقى الكسائي بيرفع الكلمات الخمسة والعين والأنف والأذن والسن والجروح وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يرفع والجروح فقط ونصب الكلمات الأربع قبلها والباقي بنصب الكلمات الخمس ولا خلاف بين القراء في نصب النفس المجرد من الباء لأنه اسم أن ينصب اتفاقا. ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وملا يعني الاشرف. يقول ابن الجزري من اجل كسر الهمز والنقل ثنى والعين والعطف ارفع الخمس رنا يعني من اجل يكسر الهمز وينقل حركتها للنون ابو جعفر من اجل والباقي فتح الهمزه من اجل وكلنا على الاصل في النقل والسكت وعدمه من اجل سكت او من اجل نقل يعني ورش. من اجل كسر الهمز والنقل ثنى ابو جعفر والعين والعطف ارفع الخمس رنا الكسائي يقرأ: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. يعطف الخمسة الكسائي والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والجروح قصاص. فيرفع الخمسة الكساء والعطف أو ما عطف على العين أربع كلمات: والأنف والأذن والسن والجروح. ثم قال: وفي الجروح ثعب، ثعب حبر كمركة، وليحك مكسر وانصبا محركا فق. يعني والجروح قصاص من جملة الخمس كلمات الرفع المين لأبي جعفر وابن عمرو وابن كثير وابن عامر والكسائي. وليحكم مكسر وانصبا محركا فق. وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام ونصب ونصب لحمزة وليحكم أهل الإنجيل. وقيد ذلك بالتحريك لأجل قراءة الباقي فيقرؤون بالإسكان في اللام والميم محركا بالكسر والنصب لو لقيت التحريك فيهما لكان الباقي يفهم ان لهم فتح اللام وخفض الميم. وهذا اوضح من كلام الشاطبي: وحمزه وليحكم بكسر ونصبه يحركه بظهور عود الضمير في يحركه الى النصب. مره اخرى: وفي الجروح ثعب حبر كمركه اللي هيرفع وليحكم اكسر وانصبا محركه فوق. وليحكم حمزة يقرأ وليحكم قال الشاطبي: وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطب كملة. يعني وليحكم الإنجيل يحرك حمزة لام وليحكم بالكسر وينصب الميم. يبقى قرأت الباقي بسكون اللام وجزم الميم بالسكون وليحكم لام الأمر يعني لأن ضد التحريك السكون. تبغون خاطب كملة يعني ابن عامر يقرأ أف حكم الجاهلية تبغون بتاع الخطاب. يقول الشاطبي رحمه الله: وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عما مرسلا، وحرك بالإضغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا. يعني ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا قرب عمرو والكفيون بواو قبل يقول ويقول، وقرأ الغير بغير واو. غصن أبو عمرو الكوفيون بواو والباقي بلا واو. ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عما مرسلا. وقرأ السبع سوى أبي عمرو برفع لام ويقول. وقرأ أبو عمرو بالنصب ويقول. يبقى نافع ابن كثير وابن عامر يقرأ بحذف الواو ورفع اللام، وابو عمرو يقرأ بإثبات الواو ونصب اللام، والكوفيون يقرؤون بإثبات الواو ورفع اللام اللي هم نافع نافع ابن كثير وابن عامر يقرؤون بحذف الواو ورفع اللام يقولوا. أبو عمرو يثبت الواو وينصب اللام ويقول. الكوفيون يثبتوا الواو ويرفعوا اللام يقول: من يرتد عما مرسلا، يعني نافع بن عامر، من يرتد منكم عن دينه فوق الإدغام يقرأ بدالين خفيفتين من يرتد. طبعا الأولى مكسورة والثانية ساكنة، يرتد، والباقي قرأ بدال واحدة مفتوحة مشددة يرتد. وصرح الناظم الشاطبي رحمه الله بهذه القراءة بقيد وحرك بالإدغام للغير داله، وبالخفض والكفارة راويع الصلة. يبقى والكفار والكفارة، إن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار يخفض الراء الكسائي وأبو عمرو والباقي ينصب. يقول ابن الجزري رحمه الله: وليحكم اكسر وانصبا محركا فق خاطب تبغون كم وقبل يقول وابوه كفى حز ظل وارفع سوى البصري وعما يرتدد وخفض والكفار رمح من عبد. يعني وليحكم أهل الإنجيل، حمزة يقرأ وليحكم، يكسر وينصب ويحرر، يبقى عكس الحركة الإسكان، وليحكم يبقى جزم لم أمر، أما حمزة قال وليحكم لم تعليل. خاطبوا تبغون كم وقبل يقول وهو كفى حذل وارفع سوى البصري. خاطبوا تبغون كم عن أفع حكم الجاهلية تبغون ابن عامر كم والباقي بحكم الجاهلية يبغون بالغيب. وقبل يقول وهو كفى حظل، يعني ويقول الذين آمنوا بالواو الكوفيون وابو عمرو ويعقوب ويقول والباقي بغير واو يقول وارفع سوى البصري. يبقى البصري يعمل ايه؟ وارفع يقول لغير ابي عمرو ويعقوب والباقي بالرفع، البصري عن البصريان. يبقى فيها ثلاث قراءات، ويقول والبصرين ويقول ويقول بالواو وبالرفع للكوفيين، وبعدين يقول بالرفع من غير واو لباقي القراء. مرة أخرى، وقبل يقول واو كفى حظلنا، اللي بواو كفى حظلنا وارفع سوى البصري. وعما يرتدد المثلان ابن عامر يقرؤون يرتديد بالإظهار أو بفك الإضغام، والباقي يرتد. وبعدين والكفار أولياء يخفض الراء الكسائي وأبو عمرو ويعقوب، وخفض والكفار رم حمى، رم الكسائي وحمى البصريان. ثم يقول عبد بضم بائه وطاغوت جروري فوزا رسالاتي فاجمع واكسري، يعني عبد الطاغوت يضم الباء ويقصد الطاغوت عبد الطاغوت حمزة، وطاغوت الجروري فوزا، والباقي بفتح الباء ونصب الطاغوت عبد الطاغوت. وطاغوت الجروري فوزا. رسالاتي فاجمع واكسر عما صار ظلم، ولنعام عكسى دين عد تكون ارفع حما فتى رسى. يعني ايه؟ يعني فما بلغت رسالته بالجمع والكسر رسالاته رسالته توحيد مرض رسالاته بالجمع لمين؟ رسالاته فاجمع واكسر عما صار ظلم، يبقى يعقوب وشعبة والمدنيون وابن عامر. ولنعام عكسى دين عد يعني فما بلغت رسالته على إرادة الجنس ورسالاته الجمع رسالاته فاجمع واكسري واكسري عما صار ظلم يعقوب وشعبة والمدنيان وابن عامر. ولنعام عكسى دين عد الله اعلم وحين سيجعل رسالته رسالاته رسالته بحفص ابن كثير. تكون ارفع حما فتى رسى، وحسب الا تكون بالرفع الا تكون لمين؟ حما فتى رسى أبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف والكسائي والباقي بالنصب. يقول الشاطبي رحمه الله: وباع عبد اضمم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى صفى وتكون الرفع حتى شهدوه وعقدته بالتخفيف من صحبة الولى. وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نون فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. يبقى عبد الطاغوت فز حمزه رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى صفا اجمع واكسر التاء رسالاته كما اعتلى صفا نعامر ونافع وشعبة وتكون الرفع حجة شهوده وعقدتم التخفيف من صعوبة الولى. عقدتم عقدتم الايمان التخفيف من صعوبة الولاء وفي العيد فهمت المقسطة. يبقى عقدتم الايمان والبقر بالتجديد وابن زكوان مد العين بإثبات الالف بعدها وقرأ غيره بحذف الالف. وتكون الرب حج شهده وعقدته بالتخفيف من صبات الولى وفي العين فهمت مقسطا فجزاء نونه مثل ما في قبض الرب ثم لا. يعني ايه؟ يعني ابن زكوان يقرا بإثبات الف بعد العين وتخفيف القاف عقدت، وشعبة مع حمزة وكسر وقلف يقرأ عقدتم بالتخفيف والباقي بالتجديد. وبعدين وفي العين فمدت، وفي العين فمدت المقسطة يبقى ايه عقدتم، وعقدتم صعبة والباقي عقدتم. فجزاء نونه مثل ما في قوتين رفع ثم لا ثم لا. الكوفيون يقرؤون كحفص وجزاء مثله، يبقى الباقي يحذف التنوين فجزاء مثلي. وثم لك مثامل وهو المصلح. قال الشاطبي رحمه الله: وكفارة النون طعامه برفع قوته دمغنا واقصر قياما له ملا. يعني دمغنا ابن كثير وابن عمرو الكوفيون: او كفارة طعام مساكين بتنوين كفارة ورفع قفط من طعام يبقى كفارة طعام مساكين. وقرأ نفع ابن عامر بحسب التنوين وخفض ميم طعام كفارته طعامي. وقرأ هشام بن زكوان: واقصر قياما له ملا قياما للناس. وقرأ الباقي بالمد اي باثبات الالف قياما. واقصر له ملا، ملا بضم الميم والمد والقصر الوزن. قال ابن الجزري: عقدتم المد منى وخفف من صحبة. يعني بما عقدتم الايمان بالمد ابن زكوان. والباقي بالقصر بحذف الايه الالف. وخفف القاف ابن زكوان لانه يقرا بالمد وحمزه وكساء وخلف وشعبه يصير ثلاث قراءات. تخفيف القاف والف قبلها ابن زكوان عقدت. تخفيف القاف بلا الف حمزه وكساء وخلف وشعبه عقدت. تشديد القاف دون الف الباقي عقدت. عقدت من مد منى وخففها من صحبة يبقى منى ابن زكوان يقول عقدتم وصحبة يقولوا عقدتم والباقي عقدتم. جزاؤه تنوين كفى يعني فجزاؤه مثل ما قتل بالتنوين ورفع مثل الكوفيون ويعقوب والباقي بغير تنوين وخفض مثل. جزاء تنوين كفى ظهرا ومثل رفع خفضهم مسم. والعكس في كفارة طعام عم يعني المدنيان وابن عامر كفارة طعام مساكين يقروها بغير تنوين وطعام بالخفض كفارة طعامي. قال ابن الجزري: وضم استحق افتح وكسره على والأوليان الأولين ظللا صف فتى وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كا. كفى. استحق عليهم الأوليان يفتح التاء والحاء حفص استحق، والباقي بضم التاء وكسر الحاء ضم استحق افتح وكسره على حفص منفرد. والأوليان الأولين ظللا صفو فتى. الأوليان مثنى أولى، والأولين جمع أول. ظللا يعقوب وصفو شعبة وفتى حمد وخلف. والأوليان مثنى أولى لأنه هو بيتكلم على شهادة وصية واحد حضرته الوفاة، ف اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم فشكينا في اثنين الأولانيين نجمعهم في صلاة جامعة ونقررهم، وإن شكينا فيهم حتى بعد ما حلفوا يبقى اثنين آخران غير الأوليان، الأولى مسلمان أو مسلمين، ولا اثنين من الأولانيين الأولين جمع أول، يبقى الأوليان مثنى، مثنى أولى يعقوب وشعبة وحمزة وخلف، والباقي على التثنية الأوليان، يبقى الأوليان الأولين ظللا كفى وفيون ويعقوب. الأوليان الأولين ظللا صفو فتى، آسف، الأوليان عليهم الأوليان الأولين اللي هيقولها يعقوب وشعبة وحمزة وخلف، يبقى الأوليان على التثنية، والأولين ليعقوب وشعبة وحمزة وخلف. وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتبصلا. من الذين استحق عليهم الأوليان بفتح ضم التاء وفتح كسر الحاء استحق حفص، والباقي استحق بضم التاء وكسر الحاء. والأوليان تشديد الواو مفتوحة وبعدها لما مكسورة فهي ساكنة مادية فالنون مفتوحة، الأوليان بدل الأولين فتفصل حمزة وشعبة، زاد طبعا ذللا صفو فتى يعقوب وخلف العاشر. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وضم الغيوب يكسران عيونا للعيون شيوخا دانه صعبة ملا. جيوبي منير دون شك وساحر بسحر بها مع عودة والصف شمللا. يعني لفظ الغيوب حيث أتى، إنك أنت علام الغيوب، فيضم الغيوب غير دانه صعبة ملا، ويبقى دانه صعبة ملا بيعملوا ايه؟ الغيوب بالكسر. جيوب منير دون شك لذكوان بن كثير وحمزة والكساء. يقرأ جيوب والباقي جيوب. طبعا عيون جنات وعيون، فجرنا الأرض عيونا فجرنا فيها من العيون. والغيوب حيث أتت اللي يكسر، والعيون وشيوخها دانه صعوبات ملا. جيوب اللي هيكسرها منير دون شك زكوان وابن كثير وحمزه وكساء. وضم الغيوب يكسران عيونا من عيون شيوخا دانهم صحبتهم ملا. اللي بيكسروا جيوب بدون شك اللي بيكسر ذكوان وابن كثير وحمزه وكسائي، والباقي بيضم الغيوب العيون شيوخ جيوب. وساحر بسحر بها معهود، والصفحر يعني حمزه وكثير.